الذي لا يودع شكر نعمة من نعمة إلا بنعمة منه أحمده سبحانه كما ينبغي لكريم وجهه وعظيم سلطانه وأستعين استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به وأستغفره لما قدمت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ومن يعلم أنه لا ينجي من ذنبه إلا هو وأصلي وأسلم على خيرة من خلق إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم عليه وآله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وبعد أيها الإخوة الأحباب الذين من الله علينا وعليكم بهذه المجالس المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في أواخر كتاب جماع العلم ولله الحمد والأسبوع الماضي كان حديث الإمام الشافعي عن مسألة مهمة وهي أنواع الاختلاف وذكر أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين اختلاف خلاف لا ينبغي ولا يجوز وهو الخلاف في ما كان فيه نص قطعي الدلالة والثبوت طبعا من كتاب أو سنة هذا لا يجوز الخلاف فيه كمسائل الاعتقاد التي ثبتت بالنصوص وكمسائل المعلومة من الدين بالضرورة إلى آخره وهناك مساحة يجوز الاختلاف فيها وهي التي لا يشترط فيها الإجماع كما ذكر المخالف الذي يناقش الإمام الشافعي وإنما مساحة يجوز الاختلاف فيها وهي في الأدلة الظنية حتى لو كان بنص من القرآن وأعني بالنص الآية يعني مو نص أصولي آية من القرآن أو حديث من حديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يختلف الناس في ماذا؟ في فهمها وفي تأويلها وفي أنها عامة يراد بها الخاص وأنها مطلق أو مقيد لكن يشترط في هذا الفهم وفي هذا التأويل أن يكون مبني على إيش؟ يكون مبني على أسس علمية يعني لا يجوز لأحد أن يخالف آية أو حديثا على غير علم وعلى غير بينة على هوى أو على يعني شبه الدليل وشبه التأويل نعم هذا مما حذر منه العلماء ثم تحدث الإمام الشافعي في آخر الدرس الماضي عن الفرائض التي أنزل الله سبحانه وتعالى وذكر أن الله نوع فيها وأن الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك في السنة يعني فرق بين العبادات وجعل لكل عبادة خصيصة وإن كانت بعض العبادات تتشابه أو حتى العبادة الواحدة منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب إلى آخره وما زال الحديث في هذا السياق وهذا السياق كله شباب إلى آخره يدل على مكنة الإمام الشافعي وبصيرته في الأحكام وبالشريعة كلها يعني كأنه ينظر للشريعة من فوق لسعة اطلاعه على أحكام الشريعة رحمه الله نعم شيخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له ووجدت للصلاة أولا وآخرا فوجدت أولها التكبير وآخرها التسليم ووجدته إذا عمل ما يفسدها فيما بين أولها وآخرها أفسدها كلها ووجدت للحج أولا وآخرا ثم أجزاء بعده فأوله الإحرام ثم آخره أجزاؤه الرمي والحلاق والنحر فإذا فعل هذا خرج من جميع إحرامه في قولنا ودلالة السنة إلا من النساء خاصة هذا يسمى التحلل إيش؟ الأول الأول نعم. يخرج من جميع إحرامه في قولنا نعم وفي قول غيرنا وفي قول غيرنا إلا من النساء والطيب والصيد نعم هذا نحتاج إلى أن نبحث الشباب من هم الذين يقولون أن التحلل الأول لا يشمل النساء كرأي الشافعية والحنابلة ويزيدون على النساء إيش؟ الطيب والصيد وهذا ذكر في قول غيرنا ونلاحظ أن الإمام الشافعي شباب في جميع كتبه لا يذكر من؟ المخالف لا يذكر المخالف لا يشرح فيه وهذا من أدبه لكن إذا أردت أن تعرف هذا المخالف حتى إذا أردت أن تعرف اسمه أيضا أين تذهب؟ بظنكم ها؟ حتى بالفقه لا حتى بالفقه ما يسمي إلا نادر أنا وجدت هذا الشروح لا ولا بالشروح وجدت هذا مثلا تحقيقات ربما تحقيقات أحمد شاكر لا لا وجدته مبسوطا ومذكورا في كتب المناقب المناقب؟ في غير مضانيه ها؟ الذين كتبوا في مناقب الشافعي يذكرون هذا كثيرا يعني مثلا وجدت في مناقب الشافعي أنا قبل أيام مكتوب يقول دخلت يقول أحدهم دخلت على الشافعي وعنده أحمد بن حنبل وعنده فلان من كبار المحدثين فوجدته وهم يقرؤون عليه، فوجدته تركهم والتفت إلى إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي هذا من المعتزلة أو من الجهمية، يقول الذهبي في جهمي جد كان يقول بخلق القرآن، فالتفت إلى إسماعيل يتحدث وياه ويتناظر، فهنا ذكر من؟ ذكر إسماعيل بن علي. فقال له راوي القصة نسيت الآن، تترك هؤلاء الذين أتوا يسمعون منك كبار محدثين وتلتفت إلى هذا؟ فقال كلمة جميلة جدا تدل على منهج وتدل على فائدة المناظرة إذا كان من عالم وتدل على نصح الإمام الشافعي. قال هذا أنفع لهم، يعني كونهم يسمعون مناظرة لهذا المعتزلي أو لهذا الجهمي ويسمعون حجتي وأدحض شبهته، هذا أنفع لمن؟ لا، هذا أنفع لهم للمحدثين هؤلاء وأنفع لهذا المخالف. نعم. ثم أكمل المناظرة. وفي قول غيرنا إلا من النساء والطيب والصيد، ثم وجدته في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنه ولم يكن مفسدا لحجه، وإن لم يصب النساء حتى يطوف حل له النساء وكل شيء حرمه عليه الحج، معكوفا على نسك من حجه من البيتوتة بمنى ورمي الجمار والوداع، يعمل هذا حلالا خارجا من إحرام الحج، وهو لا يعمل شيئا في الصلاة إلا وإحرام الصلاة قائم عليه. ووجدته مأمورا في الحج بأشياء إذا تركها كان عليه فيها البدل بالكفارة من الدماء والصوم والصدقة وحجة، ومأمورا في الصلاة بأشياء لا تعد واحدا من وجهين، إما أن يكون تاركا لشيء منها فتفسد صلاته ولا تجزيه كفارة ولا غيرها إلا استئناف الصلاة، أو يكون إذا ترك شيئا مأمورا به غير صلب الصلاة كان تاركا لفضل والصلاة مجزية عنه ولا كفارة عليه. ثم للحج وقت آخر وهو الطواف بالبيت بعد النحر الذي يحل له به النساء. ثم لهذا آخر وهو النفر من منى، ثم الوداع وهو مخير في النفر، إن أحب تعجل في يومين وإن أحب تأخر. والله كلمة آخر يا أبو قلنا أوجد. ثم للحج وقت آخر. لأنه في الصلاة الثانية قال ثم لهذا آخر. طيب هنا شباب انتهى الإمام الشافعي من هذا السياق، لماذا أتى بهذه السياق وبيت أتى بهذه الفروقات وكذا؟ شوف ارجعوا حتى نجمع الأول والتالي. الأول ارجع لصفحة البقرة 468 فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه، ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أراد أن يحكي أن الفرائض تجتمع لأنها ثابتة على ما فرضت عليه كما فرضها الله، ثم تتفرق الشرائع بتفريق من؟ بتفريق الله لها، بما فرق الله عز وجل، فرق بين الزكاة والحج، فرق بين الصلاة الواجبة وصلاة النفل. ثم المهم في هذا كله أكمل. فيفرق ما بين ما فرق منها ويجمع بين ما جمع منها، فلا يقاس فرع شريعة على غيرها. أيوة هذا إحنا وقفنا هذه قاعدة. ما معنى لا يقاس فرع شريعة على غيرها؟ يعني لا تأتي تقيس الصلاة على الحج وتقول أن الصلاة مثلا إذا تركت الإحرام في الصلاة في بعض الصلاة فإن الصلاة مجزئة في الحج، إذا أبطلته وتركت بعض الأشياء في الحج فإنك تمضي في الحج وعليك كفارة. يقول لا تقيس هذا على هذا، لا تقيس الزكاة على الصيام، لا تقيس الصلاة الواجبة على صلاة النفل فيما فرق الله سبحانه وتعالى. فما فرق الله بينهما ولم يكن بينهما وجه شبه ولا علة مشتركة لا يجوز إيش؟ لا يجوز القياس عليها. هذه هي الخلاصة أو الغرض الذي من أجله أتى وحكى الشافعي هذه العبادات كلها. نعم. طيب الآن ننتقل إلى نفس آخر ومسألة أخرى تقريبا، وهي مسألة أصولية مهمة كما سيأتي، وأتى بأشياء أو بأثار يعني قد لا تجدها عند غيره رحمه الله. نعم. أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله أخبرنا ابن عيينة بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. والإشكال بيش؟ الإشكال في ضبط أو معنى لا يمسكن. لا يمسكن. طيب ماشي. قال الشافعي هذا منقطع ونحن نعرف فقه طاووس ولو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله تعالى. يقول المسافر رحمه الله لم أجد هذا الحديث بعد طول البحث والتتبع ويظهر لي أنه سقط من إسناده شيء وأن يكون أصله أخبرنا ابن عيينة بإسناد عن طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا طاووس لما يروي عن رسول الله هذا يسمى حديث إيش؟ منقطع. لقول الشافعي ذلك ونحن نعرف فقه طاووس فلا مناسبة له إلا أن يكون طاووس هو الذي روى الحديث فلم يذكر إن كان سمعه من صحابي أو من غيره ولهذا كان إسناد الحديث مرسل ضعيف. طيب ماشي. قال لا يمسكن الناس علي بشيء ولم يقل لا تمسكوا عني بل قد أمر أن يمسك عنه وأمر الله عز وجل بذلك. يعني يقول هذا الحديث أو هذا الأثر يعني مجمل أو فيه إشكال فيه إشكال لما يقول لا يمسكن الناس علي بشيء يعني قد يظهر في بعض الأمر أن المقصود إيش؟ لا تأخذ مني. أحسنت لا تأخذ مني. الشافعي يريد أن يفر من هذا الإشكال أو يبين هذا الإشكال فهو بدقة فهمه للغة وهو إمام في اللغة قال ولم يقل لا تمسكوا عني لو أراد المعنى الذي ذكره عيضا الآن لا تأخذوا عني كان قال إيش؟ لا تمسكوا عني ولم يقل لا يمسكن الناس علي بشيء. إذن هناك فرق بين لا يمسكن وبين إيش؟ وبين لا تمسكوا وسيأتي بيانه يعني بعد ذلك فقط. نعم. قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول ما ندري هذا ما وجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعنا. طبعا هذه يعني شبهة وقالة قديمة وحديثة يعني لم أمسوا في واحد مغلف اللي يصنفون روائيين وأدباء يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في كل يوم كذا وكذا فكانت أحاديثه يعني ما تصل لهذا الإيش القدر الذي في السنن وفي الصحاح فهذه الأحاديث لا بد لها من غربلة وأن تعرض على القرآن فما كان صحيحا في القرآن أخذنا به يعني فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول هذا فعلا هذا رجل ايش متكع على كفه ليغرد هذا فيقول ما ندري هذا ما ولينا في كتاب الله اتبعناه. الشافعي لذلك لا تستغربون يعني اهميه هذا الكتاب شباب لانه تاصيل ودفع للشبهه التي اثيرت في وقته رحمه الله وفي وقتنا هذا والى ان يرد الله الارض من عليه. نعم. وقد امرنا باتباع ما امرنا به واجتناب ما نهى عنه. وفرض الله ذلك في كتابه على خليقته وما في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسكوا به عن الله تبارك وتعالى ثم عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عن دلالته دلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله إن كان قال يا سلام لا يمسكن الناس علي بشيء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بمواضع بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس فقال لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دونه فإن كان علي ولي دونهم لا يمسكن به. أيوة. إذا هو يتكلم عن خصائص النبوة خصائص توجيه عجيب نعم توجيه عجيب ولا واقتناص يعني جاءوا هذا الأثر عن طاووس كل كتب الأصول لن تجد فيها إيش أول مرة شوف وأنا أول مرة يعني أنا أول مرة لما قرأتها كل كتب الأصول لن تجد فيها هذا لا مفيش ولا هذا التفصيل. فلما قال إذا هو يتحدث عن إيش يتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الشافعي يقول لا يمكن تفسير هذا الحديث إلا من خلال هذا التوجيه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمسكن علي بكل شيء، يعني لا تأخذوا مني كل شيء، فهناك أشياء لأني أنا موضع قدوة، فهذا قد يرد يعني على أذهان المتبعين له صلى الله عليه وسلم أن يتابعوه إيش بكل شيء. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث إني لست كهيئتكم، إني أريد أطعمني ربي واسقني إلى خصائص الصيام. نعم، فخصائصه صلى الله عليه وسلم لا تجوز أو كما ذكر متابعة في العبادات. الشيخ قال خذوا عني ماسككم في العبادات، قال خذوا عني يعني في العبادات التي ليست من خصائصه. طبعا الأصل في في في في في في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو التأسي ولا الخصوصية؟ التأسي. يعني ما نقول الأصل الخصوصية حتى يرد دليل بإيش؟ بالخصوصية بوجوب التأسي. لا، الأصل هو التأسي حتى يرد دليل نص من القرآن أو نص من السنة أن هذا خاص به. والخصوصية جمعت يعني جمع بعضهم، منهم من توسع جمع السيوطي وغيره، منهم من توسع فيها ومنهم من يعني التزم بما صح. نعم. ثم أتى الشافعي بأمثلة على هذا. نعم. وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ما شاء، وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له، قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. هذا نص، خالصة لك من دون المؤمنين، إذا فرقنا. نعم. فلم يكن لأحد أن يقول قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع، ونكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بغير مهر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيا من المغانم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك له دونه. في هنا عندنا هنا زيادة شوية. أقرأ يا دكتور. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فلا يكون ذلك للمؤمنين ولا لولاتهم كما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك له دونهم، وفرض الله عليه أن يسير أزواجه. طيب، إذا الزائد عندك خمسة خمس. زاد مثالا. زاد مثالا. نعم. وفرض الله عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفرض، فلم يكن لأحد أن يقول علي أن أخير امرأتي على ما فرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قال لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. يعني ما معنى يعني كأنه يقصد يا شباب لا يمسكن يعني إيش يعني كقول العامة لا تمسك علي حاجة، يعني لا تأتي وتقول أنا أريد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، لا تأخذها علي. إيه، فهذه لا تأخذها علي لأن هذه من خصائصه. نعم. يعني لا تبحث عن هذه الأشياء، هذه الأشياء لا علاقة للمكلفين بها إلا من باب إيش؟ المعرفة والعلم بها والبحث عن حكمتها إن استطاع. نعم. وكذلك صنع أما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله عز وجل في الوحي اتباع سنته فيه، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله عز وجل. وهذه قاعدة يا شباب مهمة ذكرها في الرسائل كثيرا، فمن قبل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قبل بفرض الله عز وجل، وأحيانا يقول فمن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، فعن الله قبل، هذا صحيح. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وأخبرنا عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز سأل بالمدينة فاجتمع له على أنه لا يبين حمل في أقل من ثلاثة أشهر. هذه موجودة دكتور عندكم؟ أي موجود. بس عندنا وأخبرنا سفيان عن صدقة. عن صدقة ابن سفيان. يعني سفيان إضافة من عشرة. طبعا هذه الفقرة يقول أحمد شاكر وهذا هكذا ذكر هذا الأثر بالكتاب في هذا الموضع، وليس له صلة بما قبله ولا بما بعده، ولا أعرف وجه ذكره، ولعله كان مكتوبا بحاشية الكتاب في سبب من الأسباب، ثم ظنه بعض الناسخين منه فأدخله في صلبه. أقحم لأنه ما له علاقة بالسياق. قال الشافعي يعني لا صبر ليه ملوش ما يعني لا علاقة لا علاقة مدخل. قال الشافعي إن الله عز وجل وضع نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه. نحن ذكرنا شباب الرسالة وهذه مسألة مهمة أن الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر وجوب اتباع السنة ذكر خمسة أمور تفنن فيها، منها أول شيء بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو المبين، فإذا أردت أن يعني تجعل الناس يحتجون بكلامه فلا بد أن تبين مكانته أصلا، مكانته عند من؟ عند الله. مكانته عند الله، فبين مكانته عند ربه وأن الله سبحانه وتعالى هيأه وسخره واصطفاه أن يكون مبين لهذا الكتاب اللي هو القرآن، فعقد هذا الفصل في الرسالة إذا كنتم تذكرون باب وذكر فيه جملة من الإيش؟ من الأمثلة. ثم ذكر أمر آخر أو باب آخر، باب في وجوب أن الله افترض أن الله إيش؟ هو الذي فرض علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي منه فقط، لم يقل هو اتبعوني، الأدلة من السنة على وجوب اتباعه هو كثيرة، لكن الشافعي يقول أن الله قبل ذلك هو الذي أوجب علينا، هو الذي أوجب علينا اتباعه، وذكر خمسة أمور لو رجعت إلى الرسالة تجدونها. نعم. فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه، وأنه لا يخالف كتاب الله، وأنه بين عن الله عز وعلا معنى ما أراد الله. لذلك الذين يقولون نعرض السنة على القرآن لا يفهمون أنه لا يمكن أن تخالف السنة، السنة إذا ثبتت صحيحة فلا يمكن أن تخالف سنة القرآن، لأن المصدر واحد والمشكاة واحد. نعم. قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال مثل هذا في غير آية. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال فلا وربك لا يؤمنون الآية. قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله تعالى به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. ومثل هذا أن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والحج جملة في كتابه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما أراد الله تعالى من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسنن الحج وما يعمل المرء منه ويفترن، وأي المال تؤخذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه. نعم، يعني الذي يقول أنه نكتفي بالقرآن شباب أسهل جواب يجاب عليه ما هو الصلاة. السؤال كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ وكيف تحج؟ كيف تزكي؟ إذن لا يمكن أن يصح إسلامك وتكون مسلما لغير السنة، لغير السنة. وقال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال معلش لولا قبل أن يفصل الشافعي لولا ورود السنة في قول لولا ورود السنة واكتفينا بقول الله فاقطعوا أيديهما، اليد تشمل ايش؟ الساعد تشمل الى الى الى الى المرفق، صار القطع الى الحين الى المرفق. ولو اكتفينا بقول الله الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم من جلده لاصبح كل زان سواء كان محصن او غير محصن ليس له الا هذا الحد. نعم. وقال عز ذكره الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا كل من لزمه اسم زنا 100 جلدة. فلو صرنا إلى ظاهر القرآن، طبعا هنا يمكن واحد منكم يسأل أنه نحن تعلمنا في الأصول أن الظاهر لا بد أن يعمل به، الظاهر يعمل به ولا يصرف الظاهر إلا بإيش؟ إلا بدليل. فهنا الشاعر يقول فلو صرنا إلى ظاهر القرآن تكملة الكلمة حتى يستقيم المعنى وتركنا السنة، وتركنا السنة، يعني لا بد أن نجمع بين ظاهر القرآن وظاهر السنة حتى يكتمل إيش؟ حتى يكتمل معنى مثل الحكم. وليس المقصود أن ظاهر القرآن غير مراد، لا، ظاهر القرآن مراد، لكن حتى يكتمل الحكم بقيوده وبشروطه لا بد أن تجمع معه السنة. ولما قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ولم يقطع في أقل منه ورجم الحرين الثيبين ولم يجلدهما، استدللنا على أن الله عز وجل إنما أراد بالقطع والجلد بعض السراق دون بعض وبعض الزناة دون بعض. بعض السراق دون بعض، لذلك عمر رضي الله عنه بفقهه وهو الفقيه المحدث الملهم لما جاء في عام المجاعة وأتي بغلمان سرقوا، ماذا صنع؟ لم يقم عليهم الحد وإنما درع عنهم الحد. لماذا؟ لأنه يعلم كما قال الشافعي أن الله عز وجل إنما أراد بالقطع والجلد بعض السراق دون بعض، يعني حتى ولو كان يوصف بأنه سارق هذه مسألة أخرى، لكن كونه يحد هذه مسألة أخرى أيضا. فعمر رضي الله عنه لماذا لم يحد هؤلاء؟ هل لأنه عقل حد السرقة؟ هل لأن عمر يعني وضع من نفسه مخصصا لعمومات القرآن؟ لا، عمر لا يملك هذا، لكن عمر هنا أعمل فقهه في النص وطبق النص كما أراده الله سبحانه وتعالى وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. فالسرقة هؤلاء الغلمان طبعا يعني عمر هنا نستطيع أن نقول مثلا طبق حد الضرورة، أن الضرورة تبيح المحظورات، وأن هؤلاء الغلمان وضعوا شيء عن مجاعة، والشيء الثاني استفسر فوجد أن أسيادهم يجيعونهم ولا يطعمونهم، فحتى أنه في بعض الروايات أتى بهؤلاء وعاقبهم وأراد أن يعني ونهرهم، قال تجيعونهم يعني هذا ولا تطعمونهم حتى ألجأتموهم إلى هذا. نعم. وكذلك في مسألة إيش؟ سهم المؤلف قلوبهم لما منع بعض سادة العرب كالزبرقان بن بدر وعيينة بن حصن وغيرهم الذين كانوا يأخذون من أبي بكر وكانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم يتألف به، فلما جاء في عهد عمر قالوا السلام، فقالوا هذا صك أبو بكر وصك عمر، فأخذه ومزق صك أبو بكر. فهنا عمر رأى أن الحكمة التي من أجلها يعطى هؤلاء لم تعد موجودة، الإسلام الآن عزيز بعز الله له، فمن أراد أن يسلم زي الناس فليسلم، من أراد أن لا يسلم إلا من أجل المال حنا لا نريد أن نعطيه ونعاقبه إن ارتد. لذلك بعض الحنفية يقول في هذا الفقه من عمر يقول كما أن المقصد يتحقق بالدفع، مقصد الشارع يتحقق بدفع المال، قد يتحقق أيضا بإيش؟ بالمنع. قد يتحقق بالمنع، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. نعم. ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين. ومثل هذا يعني ومثل هذا أيضا المسح على الخفين لا يخالفه. نعم. قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض، وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم، كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق وجلد المئة عن بعض الزناة، والفرض عليه أن يجلد ويقطع. فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق الكتاب المسح على الخفين. نعم، نحن قلنا سابقا من الذي نازع في مسح الخفين؟ خوارج والرافضة، خوارج والرافضة. فهنا يقول فإن ذهب ذاهب إلى أنه يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق الكتاب المسح على الخفين، يعني كأن الكتاب يخالف المسح على الخفين في آية في سورة المائدة، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يقصد هذه الآية. نعم. فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبله. نعم، يقول فالمائدة نزلت قبل المسح الذي فين ثبت؟ بالحجاز في غزاة تبوك. إذن كأن الشافعي يرى أن تبوك من إيش؟ من الحجاز. المسألة في خلاف، لكن نستفيد من هذا أن الشافعي يرى أن الحجاز يدخل يدخل تبوك يدخل الحجاز، هذه واحدة. والشيء الثاني يدل على علم الإمام الشافعي بماذا؟ بعلم مهم، أسباب النزول، أسباب النزول وأوقات النزول، وهذه مسألة مهمة جدا حتى تعرف الناس أنها منسوخ، لا بد أن تعرف وقت النزول. يقول فالمائدة نزلت قبل المسح، إذن المسح على الخفين نزل بعد سورة إيش؟ المائدة، والمائدة قبله، وهذه مسألة مهمة. نعم. وإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض وضوء بعده فنسخ المسح، فليأتنا بفرض وضوءين في القرآن، فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدة. إذا كان يقصد أن المائدة نزلت في الوضوء ثم جاء المسح، خلاص، ثم جاء بعد المسح إيش؟ آية أخرى نسخت إيش؟ المسح، فليأتنا بفرض وضوءين في القرآن، ها؟ فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدة. وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء، فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟ المسح كما وصفنا من الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان جميع ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما. قال الشافعي ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن، والله تعالى الموفق. والله تعالى الموفق. نكون بذلك قد انتهينا ولله الحمد من كتاب إيش؟ جماع العلم. لا، هذه بعض الأحيان صفة النهي ملحق، صفة النهي ملحق بكتاب جماع العلم. طبعا جماع العلم مشروع حتى يعني بما انتهينا ولله الحمد منه. عن ماذا كان يتحدث؟ ما هي المسائل الرئيسة التي عقد الإمام الشافعي جماع العلم من أجلها؟ تثبيت خبر واحد. طبعا هو عقده في الرسالة، هذا الكتاب قبل الرسالة أو بعد الرسالة؟ بعد الرسالة. طيب هناك عقد في 60 صفحة تثبيت خبر واحد، لكن ما هو الجديد هنا اللي لاحظته؟ الاختلاف. كيف يعني؟ الرد الردود النفس الطويل بيش يعني كأنه عقد أو كتب جماع العلم شباب بناء يعني كأن مادة هذا الكتاب من مأخوذة المناظرات يعني كأن المناظرات موجودة في كتب المناقب التي يعني في المجلدات موجودة في كتب المناقب كلها مناظرات جماعها اليوم الشافعي في جماع العلم دون أن يسمي أسمع. إذا من أراد أن يقرأ تثبيت خبر الآحاد على شكل شبه وردود وشبه وردود ونفس طويل في المناظرة والحجاج، ومن أراد أن يتعلم طريقة الحجاج والمناظرة فليقرأ كتاب إيش؟ جماع. لذلك نستطيع أن نقول هو من أوائل الكتب التي ألفت بإيش؟ في المناظرة والحجاج على أسلوب علمي رصين ومتين. طيب هذه مسألنا، وأيضا تكلم عن ماذا؟ الإجماع. أحسنت، مسألة مهمة جدا وخطيرة. تكلم عن مسألة الإجماع وبين رأيه فيش في الإجماع، وأنه لا يرى الإجماع إلا المعلوم من الدين. أحسنت، المعلوم من الدين بالضرورة فقط، وأن مع ذلك لا يعد إجماعا لكن يعد حجة مثلا، يستأنس بكثرة القائلين تعطي المسألة قوة لكن لا يعد لا يحد إجماع. ورد على قول من ناظرهم المعتزلة، حنا أثبتنا أنهم معتزلة، الذين يشترطون الإجماع في كل مسألة، يشترطون الإجماع في خبر الآحاد، يقولون لا نقبل خبر الآحاد إذا كان فيه على إيش؟ عليه إجماع. والمسألة إن كان عليه إجماع فبها ونقبل، فإن كان فيها خلاف وليس هناك إجماع عليها ولا على الحديث الذي جاء من أجلها، ماذا نصنع؟ نردها للأصل، نردها للأصل. يعني إذا اختلفنا في مسح الكفين مختلفة لا نأخذ به، نرد على إيش؟ الأصل اللي هو الطهارة. إذا اختلفنا في وقد ورد هذا الخلاف، إذا اختلفنا في رجم المحصن الزاني ولم نعمل بالحديث الذي في البخاري لأنه ليس محل إجماع، ماذا نفعل؟ نجعل الأصل، الأصل اللي هو حرمة الدماء، حرمة الدماء والأنفس. فالإمام الشافعي في نفس الطويل في الرسالة رد على هذه القضية الخطيرة. نعم. ثم في الاختلاف، الأسبوع الماضي تكلمنا عن إيش؟ أنواع الاختلاف السائر وغير السائر، واليوم تكلمنا عن الفرائض وعدم جواز أن تقيس فريضة على فريضة ليست داخلة في نفسه في المعنى نفسه. ثم ختم بالحديث عن أعاد الكلام في وجوب اتباع السنة وما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة هذا الكتاب. ممكن نسميه الرد على القرآنيين، ممكن الرد على القرآنيين، الرد على المعتزلة، الرد على من انكر خبر الآحاد، من خبر الآحاد، الرد على من اشترط الإجماع في في في في مسائل الخلاف أو في مسائل أو في خبر الآحاد. نعم. النتيجة برضو أن أنا توصلت لها إن في اختلاف كبير، مع إن كتب الإمام الشافعي تطور فيها باكورة علم أصول الفقه، في خلاف كبير بينها أو ما يعني كتب الأصوليين ما لهاش علاقة بها خالص. صحيح. ديت اللي هي النقطة اللي يعني صحيح. يعني قرأنا في كتب الأصوليين كثيرا الكلام ده أول مرة نشوفه. صحيح. أول مرة نسمعه. صحيح. خلوها من الفلسفة. أي فطبعا دي يعني إيه الكتب اللي أتت بعد الشافعي. إزاي ده يبقى هو ده الأصل؟ صحيح. وملوش والكتب ما تأثرت بها. ما تأثرت. ما تأثروا بهم إطلاقا. طيب في ظنكم يا شباب لماذا من ألف بعد الشافعي؟ يعني الشافعي ألف كتابه عام كم تقريبا؟ 198 توفي 204 صححه في مصر، يعني يقول 203 يعني 100 سنة، جاء 100 سنة أول كتاب أصولي ظهر، بعد ذلك يعني تقريبا الباقلاني المالكي تقريبا الشيخ اللي هو عيسى بن عبان وعيسى بن عبان له كتاب الرسول الأقوى رسول اللي هو ردود. هو شيخ الكرخي هو بس ما ألف أقصد أي بس أصولي أصولي لكن أقصد أول كتاب يعني كتاب كان القاضي الجصاص 300 وشوية والقاضي عبد الجبار بعده والقاضي الباقلاني. أنا أقصد إنه لماذا غيبت الرسالة عن إيش الدرس الأصولي والفقهي هذا المدة الطويلة في الايه في الفترة هذه؟ يعني ماذا مثلا ما ظهر بعد ما مات الشافعي رحمه الله من ألف بناء أكمل الرسالة أو اعتنى بالرسالة شرح أو شرح الرسالة؟ يعني شروحات الرسالة ظهرت بعد يعني بعد 200 سنة أول شرح تقريبا الجويني والد إمام الحرمين إلى آخره. ففي ظنكم لماذا يعني حسب المعطيات اللي أنتم عرفتوها الآن يعني حياة اليوم الشافعي والناس اللي كانوا يرد عليهم وكذا، يعني ما هي الأسباب؟ أتوقع أن يكون سياسي. سياسي يعني بمعنى منع اختطفت النسر. نعم اختطفت النسر اختطفت؟ اي يعني ما ظهروها. ايوه لا لماذا؟ ايش الوضع اللي كان موجود؟ المعتزلة ومن كان يحكم الدولة العباسية ومن كان يحكم تقريبا الدولة، يعني كان المأمون غفر الله له والمعتصم والواثق كلهم كانوا ايش؟ تلاميذ المعتزلة. يعني كانوا ما يعني لما المأمون توفي غفر الله له جاء المعتصم قال هذا الشيخ أحمد بن بدوات إلزمه ولا تخالف، هذا وصية المعتصم، هو ابن أخوه لكن أعطاه خلافه فقال الزمه ولا تخالف، فكان هو المتسيد. فشيء طبيعي لما ألف الإمام الشافعي الرسالة وكلها رد على من؟ المعتزلة، على الشيخ المعتزلة. يعني أنا أرى والله أعلم أن هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى إخفاق ما ذكر ما ذكره الشيخ الدكتور محمد، إنه الرسالة ما كان لها أثر إلا بعدين يعني بدأت الناس تنتبه لها فيما لا وما حربت وما زالت تحارب إلى الآن وما زالت صحيح صحيح تحارب من أعدائها ومن أصدقاء ومن من العدو والصديق أما العدو فعرفنا كيف يحاربه لكن الصديق كيف يحاربه والمحب والمتشرع الشرعي كيف يحارب الرسالة طبعا يحارب تجوزا لكن كيف يؤثر على الرسالة تأثير سلبي بعدم إيش الاهتمام هذا الزام بها لا بالجامعات ولا بالأقسام ولا حتى على مستوى المشايخ الذين درسوا يعني ما في دورات يعني الدورات التي تقام وكذا في الجامعات إلى آخره يعني ما بدأ الحديث في الرسالة قبل سنوات قليلة صعوبة على دور الألفاظ والله شوف نحن الآن قرأنا وشوفنا يعني يعني ما في ذكر يعني الحمد لله رب العالمين كلام عربي مبين صح أن نقف عند أشياء كثيرة وكذا لكن يسهل الله يعني إن لم يصب أوامر فضل قواعد كل قواعد الدنيا فالذين حقيقة كتبوا بالأصول ولذلك يعني كان من أسباب هذا إحنا ما في مانع نختم بهذا الكلام من أسباب ذلك شباب ما ذكر الدكتور الآن ابن خلدون رحمه الله خلدون في شو اسمه كتابه مقدمة خلدون ذكر مسألة مهمة أثرت على من جاء بعده وابن خلدون ما وصل رحمه الله كان قاضي ومالكي وكذا وأديب مؤرخ في علم المجتمع لما تكلم عن أصول الفقه في سرده للعلوم عند المسلمين جاء عند أصول قال وأصول الفقه الآن يعني صار لها إيش اتجاه الجمهور هو الحنفية أما الجمهور فالكتب المعتمدة المعول عليها والكم أربع كتب اثنين معتزلة واثنين أشاعرة ما عندنا مشكلة معتزلة أشاعرة ما عندنا مشكلة لكن غير كتاب إيش غير كتاب الزمان ما ذكر يعرفونه على قدر معروف يعني توفي عام كم خلدون؟ 808 طيب. أحسن الزرخشي متى توفي؟ صاحب البحر المحيط طبعًا 799 كتاب الزرخشي البحر المحيط مليء بإيش؟ بنقول من الرسالة مليء بنقولات من الرسالة ومن شروحات الرسالة يعني لاحظ أنه العهد قريب فابن خلدون رحمه الله ذكر هذه المقولة ثم تلقفها من بعده تلقفها بعده في العصر هذا الذين كتبوا ما هم أصوليون أكثرهم قانونيون في علم القانون في علم في مصر أكثرهم في جامعات حتى بعضهم هم من الأزهر لما كتبوا في إيش فيما يسمى بتاريخ المذاهب الإسلامية تاريخ التشريع التشريع الإسلامي هم يكتبون عن تاريخ لما كتبوا تاريخ التشريع أخذوا هذا المقول وثبتوها خلاص جاء تلاميذهم من بعدهم مثل البرديسي أبو زهرة رحمه الله أبو زهرة عالم لكن البرديسي وأبو النور زهير وفلان كلهم أشياخ في مصر معروفين في مقدمة كتب هؤلاء نحن درسنا في الجامعة وكذا أول أربع صفحات خمس صفحات تتكلم عن من؟ في تاريخ الأصول تتكلم عن نفس مقولة إيش؟ ابن خلدون جابوها وحطوها نقلوها حتى المدرس اللي درسنا المشايخ والدكاترة المعتمد والبرهان والمستصفى فأصبح تغيب الرسالة حاضرة والعمد القاضي عبد الجبار نعم والعمد القاضي عبد الجبار فهذه الكتب حقيقة أثرت في ابن خلدون وتلقفها بعده من كتب في تاريخ التشريع الإسلامي إلى يوم الناس هذا يذكرون الرسالة فقط في سطرين وثلاثة وأول من ألف بس كأنه كتاب ولا تدرس ولا تدرس لا حتى يشعرك ان احنا نحن لما كنا في الجامعه كنا نتوقع ونظن ان كتاب الرساله ايش غير موجود مفقود ففوجئنا لما لقيناه مطبوع في مكتبتنا يعني قاعده بسنوات يعني فهذه الاسباب التي يعني جعلت كتاب الرساله يغيب هذا التغيب مغيب فعلا نعم الشيخ عبد الوهاب ابو الحسين ابو سليمان لا البحثين يعقوب في كتاب نشأة أصول الفقه نشأة التطور ذكر هذه أن مرجعية الكتب الأربعة هذه العمد والمعتمد وأيضا والمستصفى العروس إلى بحث في نقد هذا مقولة المقدمة نعم خالد العروس خاف الشيخ خالد العروس زميلنا لا ولد وأنا اللي بحث فيها بس إنه ما طبعت اللي بحث فيها بعنوان لعله يرنوا قريبا ان شاء الله بس احنا خلصنا من الطوب يرسلنا على المطبعه هذا بعد في في نقد إيش؟ هذه مقولة ابن خلدون. مقولة ابن خلدون. وإلى رسالة كما رأيتم يعني أصل من أصول. أصل من أصول. إذا رأينا فيها العام والخاص صح ولا لا؟ بتفاصيله. وبأمثلة غريبة عجيبة ليست في كتب الأصول. رأينا فيه الإجماع والأمر والنهي ومختلف الحديث. ورأينا فيه القياس. يعني أنا كتبت من خلال علم الشافعي في القياس يمكن 1000 صفحة في رسالة الدكتور. منين جبتها؟ من الرسالة. ومن كتب الأخرى. يعني رأينا فيه الحديث عن يعني معظم مسائل الأصول الكلية موجودة في الرسالة. لا يكاد يعزب عن عن عن كتاب الرسالة شيء إلا التفاصيل. نعم. يمكن يا شيخ أنا. تفضل. المنهج اللي ينطلق منها الشافعي مخالف للسائد واستمر مخالف للسائد حتى زمننا هذا أقصد عند النخب المثقفة في ذاك الزمن وهذا الزمن فمثلا الشافعي المصدر عنده ينطلق أن يقدم النص على العقل ولا وليس للعقل إلا التبع بخلاف المعتزلة الذي يرى أن العقل له تأثير على النص سواء الفهم أو التخصيص أو غيره فممكن ان هذا احد الاسباب الحرب القديمه والحرب الحديثه صحيح صحيح صحيح والله نعم نعم كما ذكرت لان الشافعي يتهمونه وقد لا يكون تهمه يعني الشافعي تعرفون شباب المناهج التشريع الاسلامي تنقسم الى قسمين عند يعني عند الجمهور عند اهل السنه منهج التعليم ومنهج الظاهر يعني الظاهريه الذين يميلون إلى إيش؟ على أخذ الظواهر بظاهر النص ومنهج يعني يأخذون بالتعليل بمعنى يأخذون بالقياس وبالمقاصد وبالتعليل الأحكام الشافعي يقولون أنه يميل إلى إيش؟ الظاهر يميل إلى الظاهر وأن عمله في أن فقهه فقه موضوعي نظري ظاهري بمعنى أنه أنه يقبل الحديث متى ما ثبت ولو كان لم يعمل به الناس خلاص يقدم الحديث أنه مثلا لا يأخذ سد الذرائع في نصوص كثيرة تبين أنه لم يكن يأخذ ليش سد الذرائع يضيق دائرة القياس يضيق دائرة القياس يضيق دائرة المصلحة المصلحة المرسلة يشترط المصلحة أن تكون داخل بالقياس بمعنى أن تقيس على أصل وكذا وكذا وكذا فأيضا هذا من الأشياء إبطال الاستحسان وإبطال الاستحسان أحسنت يعني إبطال الاستحسان هذا مهم جدا يعني كأنه لا يرى استنباط الأحكام إلا من خلال النص ظاهر النص كتاب أو سنة طيب إذا في قياس ممكن ولكن القياس محل ضرورة ولا بد أن تقيسه على إيش أن تقيسه على أصل لا تستحسن بذوقك وبفهمك الخاص يعني هذا الفهم الخاص للشريعة وهذا الذوق للشريعة الذي موجود عند كثير من العلماء والذي يعني لا يعيبه العلماء الشافعي إيش منعه وسد الباب له لا بد أن تأتي لي بأصل أو قاعدة تبين لي لماذا اخترت هذا القول فيعني بعضهم قال أن الشافعي يميل إلى إلى إلى الظاهر حتى لما أذكر لما أعطيت شيخك بن بين كتاب القياس للشافعي قال الشافعي يقول يتعجب قال الشافعي يقول طبعا ما يعرف الشافعي يقول القياس بس هو أراد أن يمرر المعلومة يعني نعم نسأل الله تعالى أن يوفقنا بأكون كل خير يصير يبقى معنا مجلس الأمر والنهي في سبب النهي الله أعلم وصلى الله وسلم